قال رحمه تعالى: وقوله هذه الدرجة من القدر، وهي إثبات أن العبد فاعل حقيقة وأن الله خلقه وخلق فعله، يكذب بها عامة القدرية أي جميع القدرية أو أكثرهم، فيزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه استقلالا معتزلا بدون مشيئة الله وإرادته، وسموا قدرية لإنكارهم القدر، أنكروا القدر. وكذلك تسمى الجبرية المحتجون بالقدر قدرية لخوضهم في القدر، خاضوا في القدر، معنى ماذا؟ أنهم فصلوا العبد وأفعاله عن القدر، عن القدر. والتسمية على الطائفة الأولى أغلب، وكذلك يعني على النفاة، على من غلا في النفي يسمى قدرية، وأما من غلا في الإثبات قد يطلق بقلة قدرية. قال ابن تيمية في تائيته: ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا الفرقة القدرية، سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به للشريعة، يعني سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا، أدخل الطائفتين الجبرية والنفاة. إذن النفاة يسمون ماذا؟ يسمون قدرية، وهذا هو الغالب وكثير، بل إذا أطلق الصرف إليهم. والجبرية يسمون جبرية، وقد يسمون ماذا في كلام بعض العلم يسمون قدرية. قول رحمه تعالى: مجوس هذه الأمة سموا بذلك لمضاهاة قولهم لقول مجوس، فإن المجوس يثبتون خالقين، وكذلك القدرية أثبتوا أن الله خلقهم وأنهم خلقوا أفعالهم استقلالا، كما روى أبو داود في سننه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وروى أبو داود أيضا عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منه فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منه فلا تعودوه، وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. والذين يلحقون بالدجال مسلمون، هذا صح الحديث، مسلمون الذين يلحقون بالدجال ليسوا مسلمين، آمنوا به، آمنوا به. وحديث القدرية المرفوعة كله ضعيف، وإنما يصح منها الموقوف، وقد تقدم الكلام على هذا الموضوع. قال: وقد اختلف العلماء في تكفير هؤلاء، يعني الثانية، الفرقة الثانية. أما الغلاة محل إجماع، غلاة المراد بهم ماذا؟ الذين أنكروا العلم، الذين أنكروا الدرجة الأولى، كفار بالإجماع لا خلاف. أما الثانية هؤلاء اختلف فيهم، اختلف فيهم. إذا من كفرهم لا نقول ماذا؟ كفر بغير مكفر، ها؟ إذا قال الراجح أنهم كفار لأنهم أنكروا وكذبوا إلى آخره، كلام الذي سمعتم هذا لا يصدر عن مسلم أصلا، لا يتصور مسلم يقول ماذا؟ شاء العبد شيئا فغلبت مشيئته مشيئته، هذا كفر بذاته. فإذا نزل الحكم عليهم ولم يلتفت إلى كلام من قال بأن ثم ما يكون من شبهة نحوها، حينئذ يقول كفر بماذا؟ بمكفر، ولا يقال أن هذا صنيع الخوارج، هذا لم يفهم الدين أصلا، ولم يفهم أصل الدين أن يقال هذا صنيع ماذا؟ صنيع الخوارج. كفروا بماذا؟ كفروا بدون مكفر، يعني لم يكن مكفرا. فإذا كفر القدرية، كفر المعتزلة، كفر الأشاعرة، لا يقول ماذا؟ أن هذا مذهب الخوارج، أو كفر من لم يكفر المشركين، نقول هذا لا نقول بأنه ماذا؟ صنيع الخوارج. لماذا؟ لأن هذا ناقض في نفسه، ارتكب ناقضا مكفرا في نفسه. تنزل الحكم أو لا تنزل هذه مسألة أخرى، تحقق شروط انتفاء الموانع. فإذا كان كذلك فينظر في هذه المسائل هل هي من الظاهر أو لا، من الظاهر أو لا، يسأل. الذي يتكلم هؤلاء علماء، ليس هؤلاء جهال يعيشون في أوروبا أو في غيرهم، لا، هؤلاء علماء بمعنى أنهم وقفوا على القرآن، بل بعضهم يفسر القرآن. حينئذ كيف نقول بأن ثم تفصيلا بين المسائل الظاهرة فلا يشترط فيها تحقق شروط انتفاء الموانع، وبين المسائل الخفية؟ هذا تناقض، هذا أبطل أصله. الذي يفرق في هذه المسائل حينئذ أبطل أصله، فيحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يرجع يقول المسائل الظاهرة هذه تدخل الشبهة ويدخل التأويل إلى آخره، ثم لا فرق بين ما تدخل الشبهة وما لا تدخل الشبهة. يعني إذا فتح الباب انتهى. ممكن أن يأتيك إنسان، ما الفرق بين إنسان يقول الله عز وجل يشاء الشيء ويشاء العبد خلافه وتغلب مشيئة العبد مشيئة الله تعالى وهو يعيش بين المسلمين، وبين آخر يقول الصلاة الخمس ليست واجبة؟ فرق لي بين هذا وذاك. لن يأتي بتفريق البتة إلا بعقله وبما يراه هو في نفسه، أما من حيث الشرع لا وجود له البتة. إذا قلت مسائل ظاهرة بمعنى أن الذي يعيش بين المسلمين ويكون على علم وقد قامت عليه الحجة، هذا لا يشترط فيه تحقق شروط انتفاء الموانع، حينئذ ما الفرق بين هذا وذاك؟ صار ماذا؟ صار تناقض. إما أن يرجع إلى الأصل فيؤصله على جهة الدليل، ويستثني منه ما يستثني بالدليل، وإما أن يكفر هؤلاء، إما هذا وإما ذاك. إما أن يقال بأن المسائل الظاهرة يشترط فيها تحقق سنة المن حتى لو كان يعيش من المسلمين، وإما أن يقال هؤلاء كفار، إما هذا وإما ذاك. واضح هذا؟ تبني لهذا المسألة، لأن مسائل التأصيل هذه يقع فيها هوى كثير، يقع فيها هوى كثير، لا سيما إذا كان الإنسان يميل إلى تكفير شخص أو إلى عدم تكفيره، فيجعله مأخوذا عند التأصيل. وهذه مشكلة العصر في هذا الزمان، إذا أراد أن يكفر شخصا جعله داخلا في مفهوم التأصيل، وإذا أراد أن لا يكفر حينئذ لابد من استثنائه، فيأتي بقيد إذا أراد أن يواصل، إلا لشبهة، إلا لكذا، إلا من أجل ماذا؟ من أجل أن يستحضر أشخاصا لا سيما إذا كانوا كبارا رموزا أنهم لا يكفرون، حينئذ يأتي الاستثناء في التأصيل. وهذا كله سبب ماذا؟ الهوى. وإنما يرجع الإنسان إلى دلالة الكتاب والسنة. هل المسائل الظاهرة هكذا؟ هل المسائل الظاهرة التي يستوي فيها العامة والخاصة يدخلها تحقق سنة الموانع أو لا؟ إن كان لا يدخلها من يعيش بين المسلمين، إذن هؤلاء علماء، حينئذ قامت عليهم الحجة أو لا؟ هذه ليست مسائلة فيها نزاع، ليس هناك شبهة في دليل، ليس هناك أقوال للصحابة، ليس هناك أقوال للسلف، بل أقوال الصحابة وأقوال التابعين في رد وذم هذه المذاهب. حينئذ إذا اطلع على ماذا؟ اطلع على ما ينقض مذهبه. حينئذ كيف يقول تحاول شروط الموانع؟ هذا من أبطل الباطل. قال رحمه الله تعالى: وقد اختلف العلماء في تكفير هؤلاء، وأما من أنكر العلم القديم، والصحيح أنهم كفار، صحيح أنهم كفار، يعني النصوص تدل على كفره. بمعنى ماذا؟ أن من جعل مشيئة العبد غالبة على مشيئة لك هذا كافر مرتد عن الإسلام، هذا مكذب القرآن كله. وإذا جعل العبد خالقا لفعله فهذا مشرك شرك أكبر الربوبية، ليس بمسلم، يعني قبل النظر في مسألة القدر فهو مشرك ليس بمسلم، لو كان عالما لو كان من كان. حينئذ ما أورد ابن تيمية رحمه الله تعالى السابق كونه فيهم عباد الأخير، هذا ليس بدليل شرعي، الدليل إنما هو ماذا؟ النص من كتاب والسنة، والحجة تكون في الكتاب والسنة. هل ثم من أثبت خالقا مع الله عز وجل؟ هل له شبهة؟ هل له تأويل؟ حينئذ إذا كان كذلك فليثبت إلها آخر، لا إشكال فيه. إذا كانت الشبهة تدخل في ماذا؟ في كون يثبت خالقا مع الله عز وجل، قل هذا خالق وهذا خالق، إذا فيه شبهة وفيه تأويل. إذا من أثبت خالقا آخر وعبد الأصنام، حينئذ فلتأتي الشبهة، هذا كلام فاسد. قال رحمه تعالى: وأما من أنكر العلم القديم فنص الشافعي وأحمد وغيرهما من أئمة الإسلام على تكفيرهم. وقد تقدمت الإشارة على ذلك، ولا فرق بين الطائفتين. وابن عمر رضي الله تعالى عنه كفر من أنكر العلم ولم ينقل عنه أنه سئل عن المشيئة والخلق فلم يكفره، وإلا المراتب متساوية، الإيمان بالعلم والإيمان بالمشيئة لا فرق بينهم. الأدلة التي أثبتت العلم بعينها أثبتت المشيئة، والتي أثبتت عموم العلم هي بعينها أثبتت عموم المشيئة، لا فرق بينهم. تأمل هذا ودعك من التقليد. بمعنى ماذا؟ أن لا فرق بين هذه وهذه، وإنما نص ابن عمر على ماذا؟ على ما سئل عنه، قالوا الأمر أنف، إذن أجيب على ماذا؟ أجيب على السؤال الذي سئلت عنه. فلا يدل على أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه لو سئل عمن لم يعمم المشيئة، أو على من قال بأن العبد خالق لفعل نفسه، أو أن العبد تغلب مشيئته مشيئة الله، ثم قال هذا مسلم، هذا حاشاه رضي الله تعالى عنه أن يثبت الإسلام لهذه الطائفة.